ثم يغضب أهل السماء ثم توضع انتهى في السنة الأولى. ولكن السؤال كيف يصل المرء إلى منزلة يحبه الله فيها ويأمر كل خلقه أن يحبوه، وكيف يهوي في هوة سعيقة حتى يبغضه الله تعالى. تخيل أن يبغض الله عبدا، يبغضه. إني شوف الحديث، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يبغضه أهل السماء، ثم توضع له الفضاء في الأرض. كيف يصل العبد إلى هذا المستوى؟ بأي عمل، بل بأي أعمال؟ إن القضية أن ألسنة الحق تشهد بالحق، أن ألسنة الخلق تشهد بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم شهداء الله في الأرض. فاحذر أن يبغضك الله وارجو أن يحبك. وقيمة البغض أن يأمر الله جبريل أن يبغضه فيبغضه أهل السماء، وخذ بالك فتوضع له البغضاء في الأرض، حتى قال أحد أهل العلم: حتى يكرهه ثوبه الذي يلبسه، ولما أن سخر له لبسه. أما الرسالة الشهادية فللرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله فيما رواه حماده والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: هذا الحديث الذي نحب ان نسمعه ونحب ان نلتفت له وننتبه. اسمع هذا الشرح التفصيلي للواقع من رسول الله بمنتهى الواقع. هنسمع ولا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، والحديث للمعشر المهاجرين الذي يعود المسلمين، يا معشر المهاجرين، خطاب خمس: أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال الخمس، أي خمس أشكال من الانحراف له خمس عقوبات أمامها. فمن شأن الحج أن تحارب العقوبة، انتبه إلى كلام النبي، الحج أن تعدي، أن تزيد سبب العقوبة. اسمع بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة يعني تنتشر، ظهر الفساد في البر والبحر، أي انتشر. لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، تبقى واضحة. بل بالعكس، أن تصيب الفاحشة أصلا ونصير الالتزام استثناء. نعم، التطهير الرقص الهدي والقبولات تحضر وتعبير عن الهدي، ان تذهب المراه المعصره عشرا يلفت انظار الرجال تجد من اشكال الحضاره، ثم يصير اللقاء تخلف وتصير اللحيه تاخر. ان تظهر الفاحشه، ان يظهر تظهر معصيه الله، مش مجرد المعصيه، الفاحشه. فبالك من ألفاظ النبي أن اللفظ ليها معنى، أن تظهر الفاحشة في قومه حتى يعلنوا بها. إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأثقال التي لم تكن في آبائهم الذين ظلموا. ابتلى شخص، ابتلى شخص، لا مسؤول، لا. إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأثقال. إيه الفرق بين الطاعون والأثقال؟ الطاعون هو المرض العام، ابتلاء عام، مرض عام، اسمه نفسه ده، ده اسمه الطاعون. الأفكار تصيب أحد الناس، ضغط، سكر، كبد، كلى، أي، نسأل الله العافية. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا كلام الله بالطاعون والأفكار التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا. ولكن ينقص المكيال والميزان، الصدق ينقص المكيال والميزان، مش يعني كيلو الا ربع، كيلو الا ربع، لا، ينقص المكيال والميزان رمزيا لفجور الكل بين الناس. كل انسان قادر انه يقتل يقتله ويظلمه، يضعف الكيل ويضعفه، يضعفه ماديا، معنويا، اخلاقيا، يظلمه حقه. ولم ينقصه المكيال والميزان، خد بالك بقى، الا كلامه الله بالمهنه والسنين. المهنة يعني الفقر، والسنين يعني القحط. المهنة أي ألا يجد المال، والسنين ألا يجد السلع. إلا ابتلاه الله بالمهنة والسنين وجور السلطان عليهم، ده كلام النبي. أي أن المهنة والسنين وجور السلطان شكل من أشكال عقوبات الله لأناس ضلوا عن سبيل الله. ولم يدعوا زكاة أموالهم إلا بدر القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. كل إنسان في نفسه بقى بينقض العهد بشكل. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتحروا ذلك، نبي أسئلة ويتحروا ذلك، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أحبتي في الله، إن كلام النبي يدل على حالة عامة من البعد عن الله، حالة عامة. طبعا الإنسان لما يصبر انه يشاهد انا ده تعذبله جدا، وانت قول لي في انسان عايز يرضى، انت عندك قابليه للطلاق؟ ملك النبي بصر الدهين رحمه الله عليه كان في كلمه بيقول لك الاستعمار لا يعمل يده الا في امم قابليه، عندها قابليه للاستعمار. فالقضيه مش قضيه المسلم، قابلية الإنسان عيدة. فأنا بقى سؤال عادي جدا، الإنسان اللي بيشتكي إنه ما عندوش وقت يصلي في الجماعة، ما عندوش قدرة يقوم الليل، وما عندوش وقت خطبة الجمعة بتطول، الحاجات اللي بتساعدك دائما، وعنده من القدرة وعنده من الصبر إنه يجلس أمام مباراة كورة ساعة ونص، شوف كتير الكلام اللي أنت ساعة ونص، والمشكلة المباراة يمكن ليس لها أي أهمية، هو مضيع وقت. ده مكانة، ده شكل من أشكال نقض العهد مع الله. أيها الأب المسلم الكريم، إن هذه الحالة العامة عندما تقول لي وماذا أقطع بها، اسمع ما تستطيع في نفسك. إنني كما قلت سابقا وأكرر، إنك لا يمكن أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تصلح الأرض كلها، هذه حقيقة، ولكنك تستطيع أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدميك، وهذا هو المطلوب منك. إن عجزت عن ذلك، فأي شكل بقي في الدين، في إرادتك، في نفسك، نعم، أصلح نفسك وبيتك وولدك وزوجك وذنوبك، ليس مطلوب منك أكثر من ذلك، وتخيل لو أن كل الناس فعلوا كما فعلت لانصرحت حالك القائلة. الأمر بسيط، نحن الذين نعقله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، العلم قطرة كثرها الجاهلون. الأمر يسير، يسير، طاعة الله يسيرة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف طاعة الله سماها إيه؟ اليسرى، اليسرى، يسرى تحت، ونيسرك لإيه؟ اليسرى، يسرى. هذه الرسالة الثانية. سبعين بعد سنتين أولتين ولكنها تخصنا جميعا. منذ أيام مات شيخنا الفاضل الذي لا يعرفه كثير من الناس الشيخ أحمد سيد أسأل الله له الرحمة الواسعة وأحسبه والله حكيم وكان خادما لهذا. الذي يعنيه مشهد خاتمته كما سمعته من زوجه أو سمعته عن زوجه الشيخ أحمد سيد اليوم كان قد أصيب قبل موته بعام بورقة مخ سرطان كانسر أسأل الله العافية للمسلمين. أصاب بالشلل شطر جسمه نصف وأفقده القدرة على الكلام إلى حد كبير يعني لا يسمع صوته إلا صعوبة شديدة لا يستطيع الكلام. وطبع على هذا الحال تطعمه زوجه لا يتحرك من بيته لا يتحرك من فراشه حتى يوم وفاته ولا يستطيع ان يتكلم. قال زوجه انا كانت تصلي الى جواري لحظه الوفاه فرأته يدخل ويميت فخرجت من صلاتها وادركته قبل ان يقوم على الارض على سريره وادركته ونادت ابنته واسندها ثم قالت له قل لا اله الا الله. قالت هي ليس في ظنها انه يموت لكن في ظنها انه عارض من عوارض المرض وانا تقول له قل لا اله الا الله في نفسي طبعا لانه لن يستطيع ان ينطق هذا الدماء السنه لا يستطيع ان يتكلم. فاذا بنا تفاجئ انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقسم بنفس الصوت الذي كان يقوله به على المنابر حتى ان صوته في بالشهادتين حتى ارجاع البيت ضاق به البيت. الرجل الذي لا يستطيع الكلام كيف مر انطقه الله الذي انطق كل شيء ببساطه ثم انتهى. ماذا نفعل وما هو المقصود؟ إن أضبطه على لحظة وفاته اللهم ارزقنا حسن الخاتمة لأصعب شيء في الدنيا والقضية كما كنت أقول لأحد إخواني صباحا أن ابتلاء إلى الجنة كان ماراثون في بداية الخط في بداية ابتلاء قلوب لكن في النهاية ما الذي يصل قلبك فلا تغتر بكثرة الناس عند أول السباق ولكن انظر إلى من سبق وإلى من وقف وإلى من أنهى الشوط حتى آخره. واستطاع أن يقبل الطريق كله والسباق لا يكون إلا بمعونة الله ولا تسلب معونة الله إلا إلى العبد الصادق. ولو أنهم صدقوا ما عهد الله عليه هي دي قضية. أيها الأخ المسلم الكريم إذا أردت أن تفهم لحظة وفاتك فلا بد أن تفهم حياتك. فالمرء وإن كانت هذه مقولة ليست حديثا يموت على ما عاش عليه دي حقيقة. فالقضية إن أردت أن تفهم كيف تموت فلا بد أن تنظر كيف تعيش كيف تحب بهذا الدين كيف تعمل بهذا الدين كيف تحمل هم هذا الدين كيف تصدق في خدمة هذا الدين ماذا يمثل لك هذا الدين إذا أردت كيف تموت تنظر انظر الى هاتفك، تليفونك، شكله ايه، تلفزيونك، اصحابك، كلامك، احلامك، طموحاتك، فكرك. قال ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تأتي الهداية للسبيل إلا بعد الجهاد. جهاد النفس أعظم أنواع الجهاد كما قال ابن القيم، وجهاد الأعداء أقوى من جهاد النفس. طبعا لأن النفس أعدى الأعداء. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا الرجل وكان آخر كلامه لا إله إلا الله ورسول الله يقول فيما روى أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن موضوعا أهم الناس في هذه الأيام شمل عليهم حياتهم وملأ عليهم الدنيا، كيف نعيش؟ كل الناس يفكرون كيف نعيش؟ والسؤال الأهم الذي تراجع، كيف نموت؟ السؤال الأهم، تتراح الموت إزاي؟ أقول قولي هذا وأسألك هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، آية عجيبة يتوقف المرء أمامها مندهشا، كيف أن هذه الآية لا تعمل في قلبي فتبدله وتغيره وتؤمنه وتهذبه؟ عندما يقول ربك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ السؤال مش استفهام غرض الإجابة، ده استفهام مجاز، لأن بالمنطق أن الآية تخاطب مؤمنين مسلمين نزلت في القرآن. أما يجيب المضطر إلى دعاه خطاب المؤمنين الذين آمنوا أن الله واحد. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده مش يجيب المضطر فقط، ده ترقي في الإجابة. يجيب المضطر إلى دعاه المضطر، فده هو مجرد أنت يخيل من هذه الحالة الاضطرارية التي أنت فيها، لا ده يكشف السوء أيضا. انت همك ان نصرة السوء عنك مش كده؟ مضطر نصرة السوء بس عنك، لا يكشف السوء، يكشفه، يزيله، يكشف ويكشف السوء، كل السوء، اي سوء،